بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا قبل الصلاة عند الكلام على البدل، عرفناه وذكرنا أنه منحصر في أربعة أنواع. النوع الأول بدل كل من كل، وهذا شرحناه. والنوع الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وذلك إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة جزئية، يعني أن البدل جزء من المبدل منه. مثال ذلك: أكلت التفاحة نصفها، فنصف التفاحة جزء من التفاحة. وقولك: أعجبني زيد وجهه، فإن الوجه جزء من زيد. وكقولك: قرأت الكتاب أوله، أو قرأت الكتاب جزءه الأول، أو قرأت الكتاب المجلد الأول منه، ونحو ذلك. فهذا بدل جزء أو بدل بعض. ومثاله: بكى الصديق عيناه لله. بكى فعل ماض والصديق فاعل، وعيناه بدل من الصديق، لأن الذي بكى العينان، فعيناه بدل من الصديق، مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ولله جر ومجرور. النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل الاشتمال. بدل الاشتمال، وذلك عندما تكون العلاقة بين البدل والمبدل منه لا كلية ولا جزئية، بينهما علاقة ولكن هذه العلاقة ليست كلية هو ولا جزئية، يعني جزء منه. مثال ذلك أن تقول: أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه. العلم ما علاقته بزيد؟ العلاقة ليست كلية ولا جزئية، لأن الجزء هو الذي يمكن أن تفصله من كله، أن تقطعه. أما العلم فليس جزءا من زيد، ولكن زيدا يشتمل على العلم، يحتوي على هذا العلم. أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد خطبته، أعجبني زيد خطه، ونحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فالقتال ليس هو الشهر ولا جزءا من الشهر، ولكن الشهر يشتمل عليه، فنقول قتال بدل اشتمال من الشهر. نعم. مثاله: قال فضل الصديق إيمانه الصحابة. فضل فعل ماض والصديق فاعل، وإيمانه هو المقصود بالكلام لأنه الذي فضل. وما العلاقة بين الإيمان والصديق؟ ليست كلية ولا جزئية، فنقول إيمانه بدل اشتمال. النوع الرابع من أنواع البدل هو بدل الغلط، وهذا واضح ويكون في الكلام المرتجل، عندما تنطق بكلمة خطأ فتأتي بعدها بالكلمة الصواب، فتكون الكلمة الصواب بدل غلط من هذه الكلمة الخطأ. كأن تقول لزميلك: أعطني دفترا، وأنت أردت أن تقول قلما، فتقول: أعطني دفترا قلما. قلنا هذا يظهر في الكلام، لكن النتيجة أو عندما تكتب ستكون النتيجة أعطني دفترا قلما. طيب في الإعراب كيف سيكون؟ سيكون أعطني الياء مفعول أول ودفترا مفعول به ثانيا وقلما نقول بدل من دفترا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول سافر زيد محمد فمحمد بدل من زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهكذا. فلهذا لا يتصور وقوعه في عن الكلام المراجع فضلا عن وقوعه في كلام الله سبحانه وتعالى. مثاله أفضل الصحابة عمر أبو بكر، فأفضل الصحابة مبتدأ وعمر سنقول في الإعراب الصناعي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وأبو بكر سنقول بدل لأنه هو المقصود هو الخبر في الحقيقة، فأبو بكر بدل من عمر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا ما يتعلق بالبدل، وهو آخر التوابع، والتوابع آخر المكملات، وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من المكملات، ومن قبلها انتهينا من الجملة الاسمية ومن الجملة الفعلية. وهذه الثلاثة أحكام الجملة الفعلية وأحكام الجملة الاسمية والمكملات هي التي يدرس فيها الأحكام النحوية للاسم، لأن القسم الباقي الرابع هو إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. فلهذا نريد أن نختصر وأن نوجز إعراب الاسم، لأن دمه قد تفرق في الأبواب السابقة، تفرقت المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لأنه سبق لنا في باب المعرب والمبني أن الاسم يدخله الرفع والنصب والجر، ففي مواضع يكون حكمه الرفع، وفي مواضع يكون حكمه النصب، وفي مواضع يكون حكمه الجر. سألتمونا طيب متى يكون حكمه الرفع والنصب والجر؟ قلنا سيأتي تفصيل ذلك في الأبواب التي شرحناها. نوجز ذلك ونقول إن الاسم يكون حكمه الرفع في مواضع معينة وهي سبعة، لا بد أن تحصرها وأن تضبطها وأن تكون واضحة في ذهنك. ويكون حكمه الرافع، قلنا يكون حكمه الرافع في سبعة مواضع، ويكون حكمه الجر في ثلاثة مواضع، لا بد أن تكون واضحة في ذهنك. ويكون حكمه النصب في مواضع معينة. سنختصر ذلك في هذه الخلاصة، خلاصة إعراب الاسم. تفضل. قال المصنف وفقه الله: خلاصة إعراب الاسم، يرفع الاسم في سبعة مواضع، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. إذن الاسم يكون حكمه الرفع في كم موضع؟ في سبعة مواضع، وهي المذكورة وكلها والحمد لله درسناها من قبل. فإذا ورد عليك مثلا في كلام فصيح أو مشكول محمد رسول الله، محمد تعرف مباشرة حكم الرفع لوجود الضمة. طيب من أي المرفوعات؟ ستتأمل في هذه السبعة فقط، لن تتأمل في النحو كله، لأن المرفوعات سبعة. ستجد أنه مبتدأ، ورسول كذلك في المرفوعات خبر، وهكذا. فإذا ضبطت هذه المواضع سينحصر بحثك في مواضع معينة، ولن تضيع في النحو كله وتقول النحو صعب. نعم. قال: ويجر في ثلاثة مواضع، وهي الاسم المسبوق بحرف جر، والاسم إذا وقع مضافا إليه، والتابع للمجرور. نعم. إذن فالجر في الأسماء قليل، منحصر في هذه المواضع الثلاثة: أن يسبق بحرف جر، أن يقع مضافا إليه، أن يكون تابعا لمجرور. نعم. والمنصوبات؟ قال: وينصب في مواضع عدة، وهي المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، وخبر كان وأخواتها، واسم إنا وأخواتها، والحال والتمييز، والمستثنى في أكثر أحواله، والمنادى، والتابع للمنصوب. نعم، يقول الإمام الكسائي رحمه الله تعالى: النصب مهيع العربية، مهيع يعني الطريق الأوسع الأكبر. نعم، النصب أكثر الكلام جاء على النصب، ومقصود العرب في ذلك أن يكون أكثر كلامها على الأخف. كيف ذلك؟ لأن النصب علامته الأصلية الفتحة، والفتحة أخف الحركات. لا شك أن محمدا أخف من محمد وأخف من محمد، فإذا كثر النصب في كلامهم كان أكثر كلامهم على الأخف. والمنصوبات كثيرة ويختلفون في عدها لكثرتها، وأكثر اختلافهم في العد إنما يكون في التفصيل والإجمال، بعضهم يجمل فيكون العدد قليلا، وبعضهم يفصل فيكون العدد كثيرا. يعني مثلا بعضهم يعد في المنصوبات المفعول فيه واحد، وبعضهم يقول لا، ظرف زمان وظرف مكان صار اثنين، فيختلف العد بهذه الصورة. بعضهم مثلا يقول يعد مثلا اسم إن وأخواتها واحد، بعضهم يقول لا، اسم إن وأخواتها واسم لا النافية للجنس. فعن أكثر هذا الخلاف إنما يعود إلى التفصيل والإجمال، وهي على ما شرحناها من قبل. قال: المفعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، شرحناها، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وعرفنا أن لا إن في الجنس تعمل عمل إن فلا حاجة لذكرها وإفرادها، والحال والتمييز. قال: والمستثنى في أكثر أحواله، لأن عرفنا أن المستثنى في أكثر أحواله يكون منصوبا على الاستثناء، لكن قد يكون بدلا في الاستثناء التام المنفي، فإذا كان بدلا يخرج من الاستثناء، فلهذا قال في أكثر أحواله. والمنادى والتابع للمنصوب. إذن في الخلاصة أن الاسم يرفع في سبعة مواضع، ويجر في ثلاثة مواضع، وينصب فيما سوى ذلك. هذا كل إعراب الاسم. ليبقى لنا إعراب الفعل المضارع، نستمتع به فيما بقي من وقت. طيب، نستعين بالله ونبدأ، تفضل. قال المصنف وفقه الله: إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. نعم، إعراب الفعل المضارع، عرفنا في باب المعرب والمبني أن المضارع لا بد له من حكم إعرابي، وأن الأحكام التي تدخله هي الرفع والنصب والجزم. فمتى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجزم؟ الخلاصة في ذلك أنه إن سبق بناصب فحكمه النصب، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. طيب، ستقولون: ما نواصبه وما جوازمه؟ نقول: هذه ستأتي إن شاء الله بعد قليل. فنبدأ بنصب الفعل المضارع. نعم. قال: نصب الفعل المضارع. ينصب المضارع بعد عشرة أحرف، وهي أن ولن وكي وإذا ولام التعليل ولام الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن وفاء السببية وواو المعية. مثالها: يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذا أنجح. نعم، نصب الفعل المضارع. الفعل المضارع بالتتبع نجد أنه ينتصب إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف العشرة، عشرة أحرف ينتصب المضارع بعدها، وهي أن وهي أم الباب أكثرها استعمالا بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. أحب أن تجتهد، أرجو أن تسافر، لا بد أن تبكر، أمرت أن أسلم، وهكذا. فنقول أن تجتهد أن، هذا حرف نصب مبني على السكون لا محل له من إعراب، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. الحرف الثاني لن، وهو حرف نفي، لن أهمل ولن أتأخر، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل للإعراب والمضارع منصوب بعده. الحرف الثالث كي، وهو حرف تعليل، تقول جئت كي أتعلم، وبكرت كي أجلس متقدما، وسافرت كي أستفيد، وهكذا. كي أتعلم، كي حرف تعليل ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. الحرف الرابع إذن، الحرف الرابع إذن، وهو حرف جواب، حرف ماذا؟ جواب. ماذا نريد بحرف الجواب؟ حرف الجواب يعني لا بد أن يتقدمه كلام، فيأتي بعده كلام ينبني على هذا الكلام. جواب يعني في كلام متقدم ينبني على هذا الكلام المتقدم جواب له، يعني مثل جوابه جزاء له يترتب عليه ينبني عليه، وهكذا، فيسمى حرف جواب. فإذا قلت مثلا سأجتهد في دروسي هذا الفصل إن شاء الله، أقول لك إذن تنجح، إذن تنجح، هذا جواب لكلامك السابق سأجتهد، جواب له يعني ينبني عليه ويترتب عليه. إذن تنجح، إذن حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من إعراب، تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قلت سأزورك هذه الليلة، أقول إذن أكرمك، أكرمك بنصب الفعل أكرم. لو قلت مثلا لا بد أن يتحد المسلمون، فأقول إذن ينتصرون، أم إذن ينتصروا؟ إذن ينتصروا، إذن حرف جواب ونصب، وينتصر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وهكذا. الحرف الخامس لام التعليل، لام التعليل، لام بمعنى التعليل، فلهذا سميت لام التعليل. كأن تقول جئت لأتعلم، سافرت لأستفيد. لأتعلم اللام حرف تعليل، وأتعلم فعل مضارع منصوب بعدها وعلامة نصبه الفتحة. الحرف السادس لام الجحود، بدأ ندخل في الأساليب الجميلة. لام الجحود هذه أساليب، أسلوب، أسلوب لا بد أن يهتم الطالب بهذه الأساليب، خاصة إذا كان خطيبا أو متكلما أو كاتبا أو يريد أن يحسن من أسلوبه ونحو ذلك، يهتم بالأساليب. لام الجحود هذا أسلوب من أساليب العربية، تأتي فيه اللام بعد ما كان أو لم يكن، تأتي فيه اللام بعد قولك ما كان أو لم يكن، يعني يقول النفي، يقولون كون منفي، كون منفي، ما كان أو لم يكن، تقول ما كان زيد ليهمل، ما كان زيد ليهمل، هذه ما كان. فماذا نسمي اللام التي بعدها؟ نسميها لام الجحود، هي لام النفي، هي لام نفي، بس تسمى هنا لام الجحود. إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن سميها لام الجحود. ما كان زيد ليهملا، ما كان محمد ليسافر دون إذن والديه، ما كان أخي ليرسب وهو المجتهد، ما كان الإمام ليتأخر وهو حاضر غير مسافر، أو لم يكن. تقول لم يكن محمد ليهملا، ما كان محمد ليسافر دون إذن والديه، وهكذا. فإذا قلت ما كان محمد ليهملا، فاللام لام الجحود، ويهمل فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة. ما كان الله ليذر، لم يكن ليغفر، وهكذا. طيب، الحرف السابع حتى، حتى، وهي تكون للتعليل أو للغاية. تقول جئت حتى أتعلم، سافرت حتى أستفيد، هذه للتعليل. جئت حتى أتعلم، حتى هذا حرف تعليل، وأتعلم فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصب الفتحة. طيب، انتظرتك، سأنتظرك حتى تغيب الشمس، سأنتظرك حتى تغيب الشمس، حتى تغيب، حتى هذا حرف تعليل أم غاية؟ هنا غاية، وتغيب فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة. نعم. الحرف الثامن أو، الحرف الثامن أو. أو سبقت قبل قليل في أحرف العطف، إذا كنت تريد بها العطف، المراد به التخير أو الإباحة، كل تفاحة أو برتقالة. لكن أو التي هنا في ما ينتصب المضارع بعده، قال المصنف أو التي بمعنى إلى أن، أو بمعنى إلا أن، هذان أسلوبان لطيفان من أساليب العرب، تأتي أو فيهما غير حرف عطف، بل تأتي بمعنى إلى أن أو إلا أن. تقول سأبقى في المسجد، أو أحفظ القرآن، سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن، هنا ما في عطف، وإنما تريد أن تقول سأبقى في المسجد إلى أن أحفظ القرآن. ولازم العلماء، لازم العلماء أو تستفيد، يعني إلى أن تستفيد. تقول لألزمنك أو تعطيني حقي، هنا ما فيه عطف، وإنما تريد أن تقول لألزمنك إلى أن تعطيني حقي. سأجتهد في دروسي أو أنجح، هنا ما في عطف، يعني ما في تخير، يا أجتهد يا أنجح، ليس الكلام على ذلك، وإنما تقول سأجتهد إلى أن أنجح. فأو هنا جاءت بمعنى إلى أن. كيف تعرف أنها بمعنى إلى أن ليست عاطفة؟ إما أن تجعل مكانها إلى أن، أو تجعل مكانها الفاء. لا آسف، وإنما تعرف بأن تجعل مكانها إلى أن، سأجتهد أو أنجح، يعني سأجتهد إلى أن أنجح. طيب، فإذا قلت سأفتح الباب أو ينكسر، حاولتم أن يفتح الباب ما استطعتم، فقلت سأفتح الباب أو ينكسر، أنت ما تخير، وإنما تقول سأفتح الباب، سأحاول بكل ما أقدر، ولو عسرت الباب إلا أن ينكسر، سأفتح الباب أو ينكسر، لأنه إذا انكسر خلاص ما يفتح، إذا انكسر انكسر. سأفتح الباب أو ينكسر، أي سأفتح الباب إلا أن ينكسر. وتقول لمن أخطأ سأعاقبك أو تعتذر، سأعاقبك أو تعتذر، هنا بمعنى إلى أن أو إلا أن، يجوز الوجهان على حسب المعنى. تقول سأعاقبك إلا أن تعتذر، فإذا اعتذرت نعاقبك. طب سأعاقبك أو تعتذر، سأعاقبك إلى أن تعتذر، سأعاقبك مرة بعد مرة إلى أن تعتذر. فهذه أو التي ينتصب بعدها المضارع تكون بمعنى إلى أن أو إلا أن. طيب الحرف التاسع فاء السببية، والحرف العاشر واو المعية. فاء السببية ف يكون ما قبلها سبب لما بعدها، واو المعية يكون ما قبلها وما بعدها معا في وقت واحد، وهما أيضا أسلوبان لطيفان من أساليب العربية. تميزهما أنهما يدلان على أن ما بعدها منبن على ما قبلها، يعني جواب، فهما أيضا من أحرف الجواب، فهما من أحرف الجواب. تقول اجتهد، طيب ماذا ينبني على الاجتهاد؟ ابن على الجواب فعل مضارع أوله فاء أو واو، اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. فالفاء فاء السببية والواو واو المعية تكون بمعنى لام التعليل في المعنى العام، يعني اجتهد لتنجح، اجتهد. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ جواب ذلك، جزاء ذلك، اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. هنا ما في عطف اجتهد وتنجح، لأن تنجح مضارع واجتهد أمر، وإنما هذه فاء سببية ومعية، اجتهد فتنجح. تقول اجلس في المسجد فتحفظ القرآن، شارك في الحلقة فتحفظ القرآن، يعني لتحفظ القرآن، فما قبلها سبب لما بعدها. فإذا جاءت الفاء والواو بمعنى لام التعليل، بمعنى أن ما قبلها، بمعنى أن ما بعدها منبن وجواب وجزاء لما قبلها، فإن المضارع حينئذ ينتصب بعد فاء السببية وبعد واو المعية. تقول مثلا تعال مبكرا، طيب الجزاء تعال مبكرا وتستفيد، تعال مبكرا فتستفيد. طيب هل من سائل، ماذا يترتب على ذلك؟ فأجيبه، هل من سائل وأجيبه، جواب. وفي الحديث هل من سائل فأعطيه، هذا أيضا من هذا الباب. طيب إذن فنصب الفعل المضارع يكون في كم موضع يا إخوان؟ يكون في 10 مواضع، بعد 10 أحرف، هذا الذي يهمنا في الموضوع. لكني أشير إلى أن هذه الأحرف 10 التي ذكرناها عند جمهور العلماء لا ينصب منها إلا 4 الأول، أن ولن وكي وإذن، وأما 6 الأخيرة فإنها لا تنصب المضارع بنفسها، وإنما المضارع بعدها منصوب بأن محذوفة، يقولون أن مضمرة، وتفصيل ذلك إن شاء الله في الشرح المتوسط أو الكبير. لكن المتفق عليه أن المضارع ينتصب بعد هذه الأحرف بها أو بغيرها موضوع آخر، لكن المضارع إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف العشرة فإنه ينتصب، هذا نصب المضارع. ننتقل إلى جزم المضارع، تفضل. قال المصنف: جزم الفعل المضارع يجزم المضارع بعد خمسة أشياء، وهي لم ولما ولاء الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة، وهي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي. فالأربعة الأولى أحرف تجزم فعلا واحدا، كلم يذهب ولما يذهب ولا تذهب ولتذهب. والجازم الخامس يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والآخر يسمى جواب الشرط، كإن تأتي أكرمك، من يدعو يسمعه الله، أين تجلس تستفد. نعم، جزم الفعل المضارع حصر ذلك المصنف بأن جزم الفعل المضارع يكون بعد خمسة أشياء، ثم عدها فقال: وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة، فهي خمسة أشياء. الأول والثاني والثالث والرابع لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه حروف، هذه حروف. وأما أدوات الشرط الجازمة فهي متعددة، عدها فقال: وهي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وأي. طيب، أدوات الشرط الجازمة حروف أم أسماء؟ شرحنا ذلك فقلنا إنها جميعا أسماء سوى إن وإذ ما، فحرفان. طيب، فعرفنا ذلك، لكن ما معانيها؟ أما لم فمعناها النفي، لم أذهب ولم يذهب ولم نذهب ولم تذهب، النفي، لم يلد ولم يولد. فلم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والمضارع بعده مجزوم. وأما لما فحرف نفي أيضا، تقول: لما أذهب ولما نذهب ولما تذهب ولما يذهب. ما الفرق بين نفي لم ونفي لما؟ قالوا: إن لم نفيها نفي مطلق، وأما لما فنفيها لنفي القريب المتوقع، تنفي المتوقع حدوثه. يعني عندما أقول لما أذهب أنا أنفي أني ذهبت وأخبرك أن ذهابي متوقع قريب، نفي المتوقع. أما إذا قلت لك لم أذهب فهذا نفي مطلق، أني نفيت الذهاب فقط، ولم أخبرك أن ذهابي قريب أو بعيد، لم أخبرك بشيء، لكني نفيت فقط الذهاب. فإذا قلت لك لم أصل أنفي وصولي، نفي مطلقا. لكن إذا قلت لك لما أصل أخبرك أني لم أصل وأخبرك أن وصولي قريب، وهكذا. فلهذا لو تأملتم أساليب القرآن تجدون أنه يراعي هذا الأمر. ففي قوله تعالى مثلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما أول آية ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل الإيمان يعني أن الإيمان لم يدخل، ولكنه يبشرهم أن دخوله قريب متى ما استقاموا على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لأعدائه بل لما يذوقوا عذاب، يعني لم يذوقوه إلى الآن لأنهم في الدنيا والعذاب في الآخرة، لكن فيه تهديدا لهم بأن ذوقهم لهذا العذاب قريب. وهكذا، فلهذا لو اتصل بك زميلك وقال هل وصلت أو لم تصل بعد إلى الرياض، فإن كنت قريبا من الرياض فالأفضل أن تقول لما أصل، وإن كنت بعيدا فقل لم أصل. ولو قلت وأنت قريب لم أصل فكلامك صحيح، ولكنك لم تستعمل الفصاحة والبلاغة واكتفيت بالنفي المطلق. فهذا الفرق بين لم ولما. لا الناهية معناها النهي، لا تلعب لا تتأخر، فلا حرف نهي وجزم، وتلعب فعل مضارع مجزوم. ولام الأمر معناها الأمر، لتلعب لتنفق لتدرس، فاللام لام أمر وجزم، وتدرس فعل مضارع مجزوم. وأدوات الشرط الجازمة معناها الشرط، والشرط كما سبق أن تبني جوابا على جزاء، إن وقع الأول وقع الثاني، وإن لم يقع الأول لم يقع الثاني. وله أدوات معينة محددة محصورة. والشرط أدواته إما جازمة وهي المذكورة هنا، وإما غير جازمة ولا تعنينا، لأنها لا تعمل شيئا لا رفعا ولا نصبا ولا جرا ولا جزما. أدوات الشرط غير الجازمة مثل لو ولولا وإذا، إذا تضمنت الشرط، فهذه أدوات شرط لكن غير جازمة. لو وقع بعدها المضارع فإنه يكون مجزوما أو منصوبا أو مرفوعا، يكون مرفوعا. تقول سآتيك إذا تطلع الشمس، إذا تطلع الشمس، لأن إذا أداة شرط غير جازمة، فالمضارع بعدها مرفوع على الأصل. أما أدوات الشرط الجازمة فهي المذكورة هنا وقد ذكرها، وهي إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح، من يجتهد ينجح، ما تفعل تجز به، مهما تفعل تجز به، متى وأيانا وأين وأنا. هذه واضح أنها مشتركة بين الشرط والاستفهام، والذي يفصل بينهما المعنى. فأنت إذا قلت أين تسكن هذا استفهام، وإذا قلت أين تسكن أسكن بجوارك فهذا شرط. فإذا كانت أين استفهاما فما حكم المضارع بعدها، الناصب أو الجزم أو الرفع؟ الرفع، لأننا ما ذكرنا الاستفهام في الناصبات ولا في الجازمات. إذن تقول أين تسكن، تسكن فعل مضارع مرفوع، لكن في الشرط تجزم، تقول أين تسكن أسكن، تجزم المضارع بأداة الشرط أين. وكذلك متى، تقول متى تسافر، هذا استفهام، لكن متى تسافر أسافر معك، متى تسافر تستفد، صار شرطا. ففي الاستفهام المضارع مرفوع، وفي الشرط المضارع مجزوم. ثم قال المصنف فالأربعة الأولى وهي لم ولا، وهي لم ولما ولام الأمر والناهية، قال أحرف، عرفنا أنها أحرف، تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا مضارعا واحدا. لم يذهب لا تجزم فعلين، ولما يذهب ولا تذهب ولتذهب. أما الجازم الخامس وهي أدوات الشرط الجازمة فإنها تجزم فعلين مضارعين، لأن الشرط كما عرفنا أن تبني جوابا على فعل، أن تبني جوابا وجزاء على فعل، فالشرط يحتاج إلى فعلين، إن تجتهد تنجح، فأداة الشرط تجزم الفعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. تقول إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تجتهد هذا فعل الشرط مجزوم على ما جزمه السكون وفاعله مستتر تقديره أنت، تنجح هذا جواب الشرط مجزوم على ما جزمه السكون مجزوم أيضا بإن وفاعله مستتر تقديره أنت. طيب، فأسلوب الشرط يحتاج إلى أداة شرط وفعل شرط وهو مجزوم وجواب شرط وهو أيضا مجزوم، فأدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين، فالأول نسميه فعل الشرط والثاني نسميه جواب الشرط. من الأمثلة على ذلك قال إن تأتي أكرمك، إن تأتي أكرمك، أين أداة الشرط؟ إن حرف أو اسم؟ حرف، نعربها إعراب الحروف، نقول إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من إعراب. تأتي هذا فعل الشرط، ما إعرابه؟ فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت. أكرم كأكرم هذا جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره أنا، مضارع مبدوء بالهمزة فالفاعل أنا. طيب والكاف مفعول به في محل نصب. طيب قال من يدعو يسمعه الله، أين أداة الشرط؟ من فعل الشرط، يدعو جواب الشرط، يسمعه. نبدأ بأداة الشرط، أداة الشرط من حرف أم اسم؟ اسم، لا هنا نعربها إعراب الأسماء، ما نعربها حرف شرط مبني على السكون، نعربها إعراب الأسماء، قد تكون مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو غير ذلك، وإعراب أسماء الشرط يحتاج إلى تفصيل لا يناسب في الشرح المبتدأ. فهنا من يدعو يسمعه الله مبتدأ، من مبتدأ في محل رافع مبني على السكون، ويدعو فعل الشرط وإعرابه فعل مضارع مجزوم بمن علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى من لأن من اسم فتعود الضمائر إليه. نعم، يسمعه، يسمع جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بمن علامة جزمه السكون، والفاعل اسم الله يسمعه الله، والها في يسمعه مفعول به مقدم. أين تجلس، أين تجلس تستفد، أداة الشرط أين وفعل الشرط تجلس وجواب الشرط تستفد. ما إعراب أين؟ هذا ظرف مكان، ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح. تجلس فعل الشرط وإعرابه فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تستفد جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت. إذن فخلاصة جزم الفعل المضارع أن المضارع ينجزم في كم موضع؟ في 5 مواضع، بعد لم وبعد لما وبعد لا الناهية وبعد لام الأمر وبعد أدوات الشرط الجازمة. طيب وينتصب في كم موضع؟ في 10 مواضع. فإن لم يسبق بناصب ولا بجازم يعني في غير هذه المواضع 15 فإنه يكون مرفوعا، وهذا الذي سنقرأه، رفع الفعل المضارع. تفضل. قال المصنف وفقه الله: رفع الفعل المضارع يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، نحو الله يبارك في عملنا ويرزقنا الإخلاص والتوفيق ويختم لنا بالصالحات. نعم، رفع الفعل المضارع، قال يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصب أو بجازم. عرفنا أنه ينصب في 10 مواضع ويجزم في 5 مواضع، فإذا أخطأ هذه المواضع 15 فإن حكمه يكون الرفع. تقول يذهب محمد، يذهب لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، أو محمد يذهب، يذهب سبق بمحمد، محمد ليس من النواصب ولا الجوازم فهو مرفوع. طب لو قلت كان محمد يركض، ترفع يركض لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، هذا فعل مضارع، كان فعل ناسخ ومحمد اسم كان. طب يركض هذا مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، الفعل لابد له من فاعل، أين فاعل يركض؟ مستتر تقديره هو، صارت جملة فعلية يركض هو، الجملة الفعلية خبر كان. طب إن محمدا يركض لم يسبق بناصب ولا بجازم، طب ظننت محمدا يركض لم يسبق بناصب ولا بجازم، وهكذا. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون، يؤمنون لم يسبق، سبق بالذين لا ناصب ولا جازم، يرفع يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وهكذا. المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فإن حكمه الرافع. خلاصة إعراب الفعل المضارع أن المضارع إذا سبق بناصب فينصب، ونواصبه أن ولن وكي وإذا عند الجمهور، وجوازمه ويجزم إذا سبق بجازم، وجوازمه لم ولما ولم الأمر ولا النهي وهذا الشرط الجازمة، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع. هذا حكم الفعل المضارع. وبه نختم بحمد الله وتوفيقه شرح هذا الكتاب النحو الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبارك في أعمالنا وأن يفهمنا وأن يبارك لنا فيما قلناه وفيما سمعناه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. وأشكر لكم حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم